السلام عليه. سأل أخ على عن البنوك الإسلامية. أولا سبق أن قلنا استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم شيئا. ماذا يعني الظروف؟ الظروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى وفد بني قيس أن يجعلوا شرابهم في آنية بعينها سماها لهم الدباء والحنتم والمقير أو النقير والمزفت، وسمى لهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يجعلوا شرابهم في الأدب اللي هي الجلوب. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أرضنا ذات جرذان، فيها جرذان تأكل الأدب والجلوب. قال حتى إن أكلتها الجرذان، حتى إن أكلتها الجرذان. ثم رخص لهم عليه الصلاة والسلام بعدها وقال إن الظروف اللي هي الأوعية التي تحوي أي شراب لا تحل شيئا ولا تحرم شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تشربوا حراما، يعني الظرف من ذاته لا يحل ولا يحرم. يعني لو أن أحد ظفر عن فقر بقنينة يملأ فيها الخط ثمانية، والرجل فقير يعني القنينة أخذها فغسلها وجعل فيها زيتا، هل هذا حل مباح؟ لأن الظرف اللي هو القنينة الظرف لا يحل ولا يحرم. فلو جئت أنت على كوب طفق الناس أن يملؤوه بماء زمزم، دام بملؤ زمزم، فجاء رجل فجعل فيه خمرة، الآن الخمر حلال لأن الإناء لزمزم؟ لا، وكان الناس يشربون بهذا الإناء خمر، فأخذه رجل فغسله وجعل فيه من ماء زمزم، حرام؟ ليس حرام. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الظروف للأوعية لا تحل شيئا ولا تحرم شيئا. بالتالي أن يقال للبنك، الكلمة أعجمية هو أصله المصرف، أن يقال للمصرف إسلامي أو غير إسلامي هذا لا يحل ولا يحرم، المعاملة هي التي تحل وتحرم. فلو أن أحدا أنشأ مصرفا سماه البنك الرباني النبوي الإلهي الإسلامي المحمدي وفعل فيه ربا من ربا، حرام. ولو أن رجلا جاء فسماه البنك الإسرائيلي هكذا ولم يرتكب فيه حرمة واحدة، فكانت أعماله كلها على ما أمر به الله ورسوله، فالأعمال حلال والاسم لا يحرم ولا يحلل. واضح أخوان؟ فاللي بيسأل عن البنوك الإسلامية الاسم اسم هذا المصرف لا يحل ولا يحرم، فينظر إلى أعماله، كل عمل جئت تعاقد عليه هذا المصرف انظر فيه، فإن وافق حلال الله ورسوله فهو الحلال. قال عليه الصلاة والسلام ما أحل الله في كتابه، وهذا الحديث أم في هذا الدين، قال عليه الصلاة والسلام ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا. هذا الحديث يشطب أكثر من ثلثي كتب الرأي. تعرفوا احنا اعتبنا كتب الرأي ما هي؟ اللي قال احمد بن حنبل لا تكتبوها، اللي هي الان كتب الفقه. تلاحظ احمد بن حنبل يعد في الفقهاء الاربعة، ولكن بعض الدارسين المحققين لا يعتبرونه في الأئمة الأربعة الفقهاء، لأنهم يجعلونه في علماء الحديث، لأن الرجل أحمد رحمة الله عليه تكلم في الفقه من عمل الحديث على اعتبار علمه بالحديث، إنما من سبقه تكلم في الرأي وتفريع الرأي وتخليق المسائل، فبعضهم ما عدا أحمد في هذا، لأن أحمد كان يكره أن يقال قيل وقيل. وطبعا احنا لا يعني لا نحتج ولا نعتبر باحمد الا احمد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نحتج عليهم بما يؤمنون فوق رسول الله. تالله انه يعني لو جئت قال رسول الله كثير من الدارسين لا يعتبر هذا، فاذا قلت قال احمد ابن حنبل، قال احمد ابن تيمية، قال ابن دقيق العيد، قال ابن فلان، الان وفيت واديت الدين وجئت بالدليل. اما ان تقول قال الله قال رسوله ما فعلت شيئا عند العامة. فهذا الحديث ان الله ما احل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فالاصل ان نشتغل به وان نبحث عنه وان ننقب عليه. قال وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا. الان جملة وجل عمل الفقه والرأي والمسائل من هذا، كما قال مفتي مصر علي جمعة سمعته بأذني قال في المسائل الفقهية الآن ما يزيد على 1,200,000 مسألة، 1,200,000 مسألة. طبعا يقول هذا هو استطالة على المؤمنين، لأنه إذا المؤمن الأمي سمع هذا الرقم معناه انه اياك ان ترفع عينيك، فبالتالي ما جاء به هؤلاء فخذ به ولو بدا مخالفة الاصل، لانهم اعلم في الدين 1,200,000. فانا اسمع هذا القائل وهذا القائل حديثا لكليهما. احد عمال ما يسمى باصول الفقه الجويني، هذا محسوب على الفقهاء ومن الاصوليين كما يقولون، قال اسمع ما اخطر هذا الكلام، قال معظم الشريعة من الاجتهاد، لان نصوص الشريعة يعني الكتاب والسنة النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، يدوا على انفسهم وبيقول ان ما نزل به الوحي كتابا وسنة لا يفي عشر معشار الشريعة. عشر المعشار 1/100، عشر المعشار 1/100. فهذا الزاعم بيقول اسمع ما اخطر الكلام، بيقول ان الله انزل للناس بوحيه 1/100 من اصل الدين، واتم الاحبار المسلمون تمامها 99%، فالله عنده شريك بواحد منهم، واعمال فقههم ورأيهم تمام 100/99. شو مخطر الكلام. فنقول لهذا نبشره اننا نستمسك بالواحد وندع ما سواه ولو كان 1,000 و1,000 مش 99%. فقد اعلمنا هذا ان جملة دينه وما هم عليه من عندهم وصنيعة رأيهم، فنقول انما يتبع الاميون ما جاء به النبي الامي، ويدعون الرأي والظن وما يسمى بالاجتهاد. كيف وكل من اجتهد قال انني اقول القول اليوم وارجع عنه غدا. اتريد الاميين ان يتحملوا دينا يدعه المجتهد بعد غد او قبل ان يقوم من مجلسه؟ هذا دين؟ بل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى تبارك اسم الله العظيم، فما احل الله فهو الحلال. 2 قال المفتي المصري 1,200,000، يعني ليسمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، هو كان يكلم اصحابه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم انني اذا قلت قولا فبادر اليه ولا تسأل فيه ولا تضرب له الأمثال، فقط بادر إلى ما سمعت وعلم. فلو أراد الله لزاد فأوحى في كلام نبيه ما يشاء، ولكن كون النبي سكت ذكرني بأبي رضي الله. فمليون ومئتين ألف مسألة، سمعت الرقم سأقول حديث، قابلوا بين هذا الرقم فخار المشيخات وفخار الأزهر وحديث نبينا فخار الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم، اسمع، مليون ومئتين ألف، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إياك أن تظن أن الكذبة التي مرروها أن المليون ومئتين ألف الحمد لله صنيعة إجماع واتفاق علماء الأمة، والله ما كان هذا أبدا. الأزهر نفسه ليس متفقا، تالله إنني أسمع أشياخ الأزهر يختلفون بعضهم ببعض، ليس في الفروع، تالله في الأصول. هذا الأزهر، الأزهر جملة يخالف أرض الحجاز ومشايخ الحجاز. المغرب يأخذ من هذا ومن هذا، يعني على أي قول يزعمون أن المليون ومئتين ألف متفقات؟ أبدا. الشافعي نفسه هم بيقول في المذهب الجديد والمذهب القديم مصر وبغداد، بيقولوا هذه المسألة قال بها أحمد في أحد القولين، لأن القول الثاني نعم والقول الأول لا. وبعدين هذه المسألة فيها عشرة أقوال، واجمع بالمليون ومئتين ألف حتى يعني يستكبروا بها على الناس. إنما النبي الأمي عليه الصلاة والسلام ومن ارتضاه من الأميين قال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عظم الله. جملة الرأي وصناعة الفقه التي هم عليه الآن أصول، بسم أصول، قاعدة قاعدة مثلا بكل يعني بعضهم الآن بيقول الحديث الآحاد نأخذ به في في الشريعة ولا نأخذ به في العقيدة. طبعا الأميين ما في عندهم شيء اسمه العقيدة، احنا الأميين ما في عندنا في الملة ولا في التنزيل شيء اسمه العقيدة، والله يعني أحدثوا شيئا بعد نبيهم هم أما لا يعني. فبيقول لك حديث الآحاد، طب من قال إن الحديث آحادا أو غير آحاد؟ لاحظ، فنحتوا نحتا وابتدعوا بدعة ثم حكموا بها الوحي والتنزيل، فإن شاءوا ردوا الكتاب والسنة وإن شاءوا أخذوا. لاحظ، ثم بيقولوا إذا كان الحديث مخصصا لا يطلق تعميما، أو إذا كانت الآية منسوخة، هو بيقول إنه ليس لك أن تفتي حتى تعلم الناسخ والمنسوخ. هل تعلمون أخواننا أن بعض محرري ومحققي الكتاب والسنة، يعني اللي بيدرسوا في الكتاب والسنة، راجعوا قضية الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ الآيات تصل إلى 600 آية على اختلاف، بعضهم يقول 500 400 300 200 109 آيات، يعني بعض العلماء قال 600 آية منسوخة، بعضهم قال 9، بعضهم قال 6، مش فرق 6 الى 600 ما في فرق اخوان، اجماع. تلاحظ ديننا اللي يقولون العلماء بالرأي اجماع، ما في فرق 6 الى 600 يعني الفرق 100 ضعف ولا شيء. وعليك ان تتعلم هذا الخلاف الذي هم لا يقولون به. يعني في مسألة عجيبة اخوانا، انه هل للمؤمن ان ينكح زانية؟ انت قل امرأة اثر عنها الزنا، هل لك ان تنكحها؟ لما؟ لان الله قال في سورة النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. ف ثلاثة من المذاهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي قالوا بل يجوز. لما؟ والآية تبين. قال لأن الآية منسوخة. جيد، فما نسخها؟ قالوا الآية التي في سورة النور التي تليها ما هي؟ قال وقال الله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الله فتح باب يعني هذا النكاح، فهذا التعميم نسخ ذلك التخصيص. قال بهذا المذاهب التي سمعتم نقلا عن أحد أئمة التابعين، بالتالي ليس لك أن تتكلم لأن هؤلاء يوحى إليهم يا أخي، هكذا فهمونا شيء فهموك إن هذا يعني لا تطيق علمهم. أنا سمعت يعلم الله، سمعت أحد دارسي شريع بيقول ما تراجع خطأ وما تراجع أنت لا تطيق أن يعني تعلم خطأ، ما تراجع ما تفهم خطأ، يعني خطأ خير لك من صوابك في التنزيل. زيد فقال اسمع ما اختار هذا الكلام. فجاء أحمد بن حنبل قال لا لا لا يحل الآية بينة، ما نسخها شيء. جاء رجل اسمه ابن القيم في القرن الثامن معروف عند الفقهاء قال من قال بنسخها لا دليل له. يا رجل والمذاهب الثلاثة تقول قولا لا دليل فيه، ينسخون آية بغير دليل يا ابن القيم؟ صدق ابن القيم وسبقه إليها أحمد بن حنبل قال لا دليل عند من نسخ الآية، واللي قال بالنسخ ثلاث من المذاهب. فاللي بيقول لك إجماع وعلى ما سمعت لا، يا دين الأميين كان أيسر وخيرا من هذا قبلها، فقد سمعت اللي بيقول لك إياه، فيصنعون وينحتون قاعدة ما ثم يحكمون بها الوحي والتنزيل. جيد، وهذا موجود يا اخوانا اصول الفقه، يعني انا سمعت ثلاثة ضيوف حقيقة تقاتلوا ازهريين تقاتلوا في مسجد، قال احدهم انه ان العامة تسمع الحديث فتتلقفه فتحتكم له حديثا في مسألة خاصة فيعممون به وما بيصير هذا. فقال له الأزهري الآخر قال كيف والقاعدة اسمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل القاعدة قاعدة من؟ لا سيحكم وهذاك القاعدة قاعدة عالم لن تناطح. فقال الثالث بينهما لا لا في المسألة 35 تفريع على هذه يا رجل، وكل هذا من عند رسول الله؟ تالله لا لا، ما قال النبي هذا ولا عمر ولا ابو بكر عظيم الله. اعطيهم اصلا اخذناه عن نبي وعن صديق، علمنا الله اياه بنبي وصديق، اسمعوا هذا اساس دين يثبت للاميين دينهم ويبطل على المحدثين احداثهم. اسمعوا قلت لك اللي بكل الاجتهاد الفقهاء فقل له ليس قولي، بل احمد بن حنبل رد عليكم هذا. احمد قال له بعض تلاميذه اكتب كتب الرأي اللي هي الفقه؟ قال لا. فقال التلميذ لأحمد كتبها ابن المبارك عالم قبل أحمد، قال أحمد لاحظ ما أجمل الكلام، ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق، لا تكتب إلا السنن والآثار. يعني من أطلع عليهم هذا أحد أربعة منهم آخرهم وأعلمهم بشهادة كل العلماء بالسنن، ليس تزكية مني ولكن تقديرا على ما هم فيه. جيد، الآن نبي وصديق، اسمعوني لأن الأصل أن نتدبر الحديث لا أن تسمع الحديث هكذا فلا تعقل منه شيئا، لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام رب مبلغ او عام سابع، فقد ابلغ حديثا انا سمعته لاحد ما يعيه السامع اكثر مني، رب حامل فقه الى من هو افقه منه، فقد احمل فقها يسمعه مني احد يفقهه زيادة علي. وهذا الى عصر ما، هذا الحديث ينتهي اجله الى عصر ما، صحيح؟ ليس صحيح، بل حتى ينزل عيسى ابن مريم. اذا نزل عيسى ابن مريم يا اخوان انتهى، لن يعي احد زيادة على هذا العبد الصالح. عيسى ابن مريم اذا رجع في الكرة الاخرة يستبين دين محمد عليه الصلاة والسلام كأحسن ما كان، واضح؟ الآن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول للنبي، الآن جاي هذا الرجل بشطر من الوحي، النبي موجود والصديق موجود، وجاء رجل من الصحابة معه طرف من الوحي. شو يعني طرف من الوحي؟ أنه رأى رؤيا، وقال النبي إن الرؤيا الرؤيا الصادقة أو الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. جيد، فالرجل هذا الصاحب جاء معه طرف من الوحي، طرف من إيه؟ يعني ليس من الرأي ولا من الاجتهاد ولا من القياس، جاي معه طرف من الوحي. قص رؤياه على النبي عليه الصلاة والسلام، والرؤيا في صحيح في الصحاح في البخاري وغيره، والرؤيا معلوم واضح انه رأى غيمة تنطف عسلا وتدلى منها حبل اخذ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلى، ثم اخذ رجل بعده. الان اذا تنظروا للفضائيات في الدين من يؤول الرؤى، ومن سمع هذه الرؤيا ممن عبر هذا السلك سيجد ان الرؤيا ظاهرة يسيرة، يعني رموزها تنطف عن سلام والحبل الممدود واخذ به النبي، فواضح انها ظاهرة، الى حد ان ابا بكر رضي الله عنه استبق فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعبرها يا رسول الله، اولها ليه؟ لانه بيت. اسمعوا وتعلموا واستدلوا حتى لا يضلكم مضل. الفقه والاجتهاد ولا بد لك في ايام النوازل، انت بتلاحظ ما في مسألة من مسائل النوازل الا وفيها ثلاثة اقوال. هات بدك مثلا نقل الاعضاء، فكرك ايش؟ اجمعوا ما اجمعوا. مثلا الاستنساخ، اجمعوا ما اجمعوا، مش هذه نوازل؟ بطاقات الاعتماد، اجمعوا. بيوع المرابحة، اجمعوا. اي مسألة، اي ايش بدك؟ اي مسألة. الاستعانة بالغربي الكافر على نوازل هذه، اجمعوا. تحديد جنس المولود، نازلة نازلة، لانه ايام النبي ما كانوا بيقدروا ياخذوا بويضة هكذا بايديهم فيضعوها على يعني في رحم المرأة، ثم يختارون ذكرا او انثى، هذه ما كانت ايام النبي، بالتالي هي نازلة، بالتالي لها النحارير من العلماء. فلما جاء النحارير اختلفوا كاختلاف احاد العامة، بعضهم قال حلال، بعضهم قال حرام، بعضهم قال نخصصها. فلو سألت العامة لقالوا بهذا نوازل. جيد، فعندنا الان الرجل يقص على النبي، فقال ابو بكر اعبرها يا رسول الله، قال اعبرها، فعبرها يعني اولها ابو بكر رضي الله عنه. فبعدما اول قال النطفة الغيمة الاسلام والعسل القرآن والحبل الممدود، يعني هو حبل الله من الله يعني الى النبي، واللي اخذ فيه النبي وانك اخذت به السؤال اولها ابو بكر عبارة. لو كان كل علماء الامة اليوم مذاهب الأربع والأربعين والألف والتسعمية والمجتهدون المطلقون وغيرهم حاضرين ساعة. من يجرؤ أن يقول لأبي بكر أخطأ؟ مين؟ في حتى يجرؤ؟ وبالتالي سيحملون تعبير أبي بكر لها دينا، صح؟ شئت أخوان؟ يحاجون به الناس، فهمت؟ جيد. فما يظهر للناس أنه دليل وإجماع، اسمع ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما عبرها أبو بكر قال للنبي أصبت، يعني اللي قلت أنا صحيح. اسمع، احنا لا نستبق على نبي، ولكن أجب أن أبو بكر يقول أصبت، سيقول العامة أصبت يا صديق الأمة، وأنا أقسم بالله سأقول أصبت يا صديق الأمة. لو سألني الصديق ماذا قال؟ يعلم الله. لو أن أبا بكر في الناس فقال قولا بدا لي من ظاهر الكتاب خلافه، والله ما بخل، لأنه مين قال لك أن ما بدا لك هو الحق؟ الرجل أعلم منك، صحيح. بس وأبو بكر فوق الفقهاء جميعا والعلماء جميعا، قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي اسمع، هم الأمة بكل اجتهاد وقالوا، وهؤلاء يعني كانوا مفرطين ذكاء تسيل أذهنتهم علما، فأنت ما بتقدر تتكلم كلهم دون أبي بكر. الآن اسمع جواب النبي على كلام أبي بكر، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي بما أخطأ؟ فأمسك النبي لم يجب. فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله بما أخطأ؟ اسمع، قال النبي لا تقسم، وانتهى. ماذا نتعلم يا أخوانا؟ فكرك واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام فاتنا علم، صحيح ولا لا؟ يعني لو اول النبي الرؤيا، لانه واضح التأويل المسموع بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام فيه خطأ، شيء. طب ما الصواب؟ ابى النبي ان يقول. لما؟ لانهم تقدموا بين يديه، فكان النبي الان يعلم الصديق ابا بكر رضي الله عنه أن وأنا موجود، ولو بدا لك الأمر ظاهرا أمسك. من دفع الثمن؟ كل الناس. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى بن عمران لو أنه صبر لعلمنا من أمر الرجل الصالح. موسى خرج مع الرجل ثلاث مسائل، قال هذا فراق بيني وبينك، فقال النبي لو صبر. الآن واضح كأن النبي يعظ أبا بكر لو صبر حتى لو بدا لك، واضح أننا ندفع ثمن. حتى الصديق لا قال أقسم، لما النبي قال أقسمت عليك الصديق، واضح أنه تفلت منه علم. الآن يستجدي النبي هذا العلم؟ قال لا. فمنع النبي هذا العلم جزاء أن تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري ومسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نزلت في الصديقين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالا قولا بين يديه قبل أن يكون. قال أول اعبره، فلما عبرها قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال بما؟ قال لا تقسم. بالتالي يا اخواننا لو سمعنا وسمعنا تأويل ابي بكر لها، كل الامة عليها ان تقول انما عبره ابو بكر صحيح وانا اول الناس، هكذا الظاهر وهذا صديق الامة رضي الله عنه. انما لما قال عليه الصلاة والسلام قال اصبت بعضا واخطأت بعضا، بالتالي ناخذ من هذا الحديث اعمال الرأي والفقه والاجتهاد والآلة واصول الفقه في احسن احوالها كاجتهاد ابي بكر في هذه المسألة، ولا لا؟ اشهد. في احسن احواله في احسن احواله ولن تصل الى كاجتهاد ابي بكر في هذه المسألة. ماذا قال الذي يوحى اليه؟ اصبت بعضا واخطأت بعضا. فحتى لو قالوا لنا اجمعنا عليه فاجماعهم دون قول ابي بكر معلوم معلوم اجماع العلماء يرده قول لابي بكر معلوم. لو قال ابو بكر قولا في الشريعة فاجمعوا على خلافه هذه تهمة اما لابي بكر او لهم فاختاروا بل لهم. ان تجمع الامة على قول في الشريعة خلاف الصديق هذا يعني انهم يزعمون ان الصديق خالف الامة بل الامة خالف الصديق الامة لزامنا واضح. اما لو ان اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا قولا وقال الصديق قولا لتراينا في القولين. اما بعد هؤلاء الاصحاب لا يكون علم وهدى الا ما كان في الاولين واضح. فالان المسائل اللي انتج صناع الاصول والاجتهاد والقواعد فحكموا بها ايات وردوا بها احاديث وقيدوا ايات واطلقوا ايات على زعمهم وظنهم واجتهادهم بل هم محكومون بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام على اعلم الامة بعده اللي هم ابو بكر رضي الله عنه. فنقول لكل اصول الفقه اصبتم بعضا واخطأتم بعضا سيقولون اين فنقول ما علمنا عن ابي بكر حتى نعلم عنكم فنستمسك بما جاء به الوحي. فاي اي قاعد افتح. المعتزلة لهم قواعد الاشاعرة لهم قواعد وكلهم يزعم انه اهل السنة والجماعة لانه ليس لي ان اقول ان المعتزلة قالت مين كنت بعدها والاشاعرة واهل السنة والجماعة. الى الان الازهر وكثير من العالم الاسلامي اشاعرة المذهب يزعمون انهم اهل السنة والجماعة وغيرهم يزعم انه اهل السنة والجماعة. فلكل ذي رأي اصل هو يعني نحته وابتدعه حكم به الكتاب والوحي. الم يقل احد الاحناف يعني اتباع المذهب الحنفي اسمع قال كل آية او حديث يخالف ما عليه مذهبنا فهي منسوخة والحديث كذلك. فصنعوا المذهب اصلا فان خالف القرآن او السنة خالفوا اصول المذهب فالقرآن والحديث المدروك رده لا ترد المذهب. واضح اخوانا ايوه بكل ان كل الدين اجتهاد وان ما نزل به جبريل لا يفي بعشر معشار الدين ما شاء الله ما شاء الله. بل نقول لهم ان 99 مما عندهم شيخهم فيه مسيلمة هكذا قال شيخنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه مسألة يعني بناء على الكلام الذي ذكرت جزاك الله خير كيف نعرف رأي الدين في هذه النوازل يعني ايوه احسن كيف نعرف رأي الدين في هذه النوازل قلت لك اجابه احنا لما نزعم اننا اوينا الى ركن شديد لانه ركن شديد. قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات مشتبهات ومنها النوازل. فماذا نفعل؟ لاحظ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هات نازلة الاستنساخ مثلا نازلة الاصل ان لاحظ نتقيه ونستبرئ لديننا وعرضنا. هاتي نقل الاعضاء نتقيها. اننا مضطرون احل الله الخنزير ان كنت مضطرا يعني احل عين الحرام لو كنت مضطرا مش الشبهات. فالاصل فيما لم يكن حلالا بينا ولا حراما بينا الترك دعه. اذا علمت ان النبي سكت عليه يعني انا بقول دعه ان مرابك لان النبي قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. أما ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكما قاله فهو عفو لا تتنطع عليه. واضح؟ قال سكت عن أشياء فهي عفو. قلت لك يا أخي المرابحة من أعمال المصارف الإسلامية اليوم. المرابحة يعني مادته أن تأتي مثلا أنت للمصرف تقول له أريد أن أشتري هذا البيت، فيقوم أو يقيم المصرف هذا البيت ب100,000 دينار مثلا، فيقول لك أبيعك إياه ب120,000 على آجانها وأقساطها بشرط أن يحوز المصرف هذا المبيع كان بيتا أو غيره، فإذا حازه فصار من أملاك المصرف فباعك إياه، فهذا العقد عند من قال بحله حد. جيد؟ هل نازل مثلا أحد علماء هذا العصر اسمه محمد بن صالح العثيمي بالحجاز، قال والله اسمع والله لو أعلم باب حلال فيه لقلت. والله طب واللي قالوا والله ماذا فعل؟ لاحظ، بالتالي انت الان ماذا افعل؟ انت احد اثنين، اما ان تكون مطمئنا لهذا فلا بأس، لان النبي قال استفتي نفسك، ها؟ او ان ترتاب فدعه. جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث كيف قالوا عشر مع معشار، هذا الحديث اثقل من 1,000,000 فقه هم عليه. قال عليه الصلاة والسلام لسائل سأله قال للنبي ما الإيمان؟ طبعا الإيمان عند المعتزلة غير عن الإيمان عند الأشاعرة، غير عند الإيمان عند أهل السنة والجماعة، غير عند المتأخرين، غير عند المتقدمين، كل واحد الإيمان قول وعمل ولا شرط كمال ولا شرط صحة، فرق حتى يأتي الدجال. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإيمان؟ اسمع جواب من ينصت له موسى بن عمران. قال واسمع ما اصعب كلام، انا سمعت احد اخواني من اهل العلم يقول الكتاب الفلاني للشيخ الفلاني فيه صفحات يلزمك 50 عاما لتقرأها. طبعا عشان تفهم، ها؟ فاسمع ما اصعب جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل يسأله ما الايمان؟ قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. تفضل تعال ارقى على هذا القول حتى يعتيك تقطع عنقك. شو والذي خلق الأنبياء جميعا لا يقول هذا إلا نبي؟ انظر في الكتب كتبوا وجففوا أحبارهم ويعني جففوا كل علمهم، ما قالوا ما يداني هذا من قريب أو بعيد. قال اذا سرتك حسنة وساءتك سيئة فانت مؤمن. ولاحظ كيف جعل النبي العلم عملا. ما قالت الايمان ما وقر في الجنان وصدقه الانسان وعملت به الاركان وهذا في الكتب وانسبونه الى النبي كذبا، ما قاله عليه الصلاة والسلام ولا تصح في شيء. انما لاحظ قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. الآن أنت لو سمعت ستزن نفسك بهذا فتقول أسر للحسنة وأساء للسيئة، فتقول نفسك تقول نعم، ألست تفرح إذا تصدقت وإذا صليت وإذا صبرت فأنت مؤمن. اتبعوا النبي قال أنت مؤمن عليه الصلاة والسلام. فزاد الرجل قال فما الإثم؟ يعني إذا الإيمان بهذا الإثم. جيد. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال فما الإثم؟ اسمع ما الإثم؟ فقال النبي تريد مكروها ام حراما وكراهة تنزيه ام كراهة تحريم ايها الاعرابي؟ في فرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم. هذه من بنات 1,200,000 مسألة، وفي بنات التنزيه بعض بنات التحريم، وفي بعض بنات التحريم كراهة تنزيه لا يعلمها الا من شاء الله. هذا كله عشان تسكت انت واحد تكلم. زين. فقال قال ما الاثم؟ قال اسمع ما الاثم. قال اذا حاك في نفسك شيء فدعه. يعرض لهذا. قال ما الاسم؟ قال اذا حاك في نفسك شيء فدع. هو كل الكلمات تفصيلية، انما مدارها على دع ما حاك. استنساخ، اعتماد، ولكن انا شيخ مضطر كله. قال تبارك اسمه المجيد: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الخنزير والميت والربا. الربا يا اخوان ان عرضت لك الهلكة. يعني يجوني ناس يقول يا شيخ انا مضطر، بدي يعني بيت، والبيت انا فيه ضيق، بدي استاجر، بدي اجدد سيارة، مضطر حتى اسابق جاري يعني. انما الاضطرار ما تحفظ به نفسك من هلكتها. كل هذا واضح اخوان؟ بس هذه مسألة مهمة يعني حتى نفصل فيها. فعليك يا اخي بالحلال البين والحرام البين، فما تشابه عندك ان جئت ان تسأل ثقة من اهل العلم احله والزمه بالكتاب والسنة، فان قال برأيه فدعك منه، فليس بدين كاد من كان اخوان، كاد من كان ابدا. مش قالوا هم بيقول لك الشافعي والشاف، الشافعي قال اذا صح الحديث فخذوا به واضربوا برأي عرض الحال. قال كلمة انا استحسنها اكثر من هذه، يعني على كل الفقهاء، واحمل قول الشافعي على كل الفقهاء. قال ابن ادريس قال اذا قلت قولا خالف رسول الله فاعلموني او فاعلموا ان عقلي قد ذهب. هذه من الشافعي ولا الازهر ولا الحجاز ولا المغرب، كل ما ليس اخا للكتاب والسنة صريحا فقائله كما قال قائلهم. رحم الله الصالحين من علمائنا، عظم الله. هو الان معنا ويحب ان نمدحه ويحب ان نحمده. ليس احد كما قال نبينا احب اليه المدح من الله، ولذلك وعد الجنة امدحوه. اللهم ان قبلت اعمالنا فاغفر لنا وامتنا على الاسلام كما امدت الانبياء والصديقين على خالص الدين، امين. الحديث يقول، الحديث عن صاحب من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام اسمه عمرو بن مرة الجهني، قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع اسئلة الاميين، اسئلة الاميين. احنا الان بيشتغلوا الامام قول وعمل ولا ليس قول وعمل؟ شرط تمام ولا شرط صحة؟ هكذا بيسأل. اسمع اسئلة الاميين البراء. قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن انا؟ اسمعوا، اسألوا كل العلماء ماذا سيقولون. انت من المسلمين المؤمنين ان شاء الله. اسمعوا سيده وامامه. قال السائل الامي: ممن انا؟ قال: الذي يوحى اليه من الصديقين والشهداء. سمعت؟ فمن شهد منكم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وصلى صلواته الخمسة ما فوت فجرا ولا غير فجر وادى زكاته وصام شهره وقام شهره، قال: ممن انا؟ قال: من الصديقين والشهداء. قال الكبير تبارك اسمه المجيد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هاتان الآيتان متتاليتان. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم التي تلوت بعدها اسمعوا تلونا حديثا نسمع الحديث الآخر. حديث عظيم الشأن كشأن قائله عليه الصلاة والسلام. ما حرم قيام الليل عليه الصلاة والسلام ما حرم قيام الليل. كان قيام الليل عليه فرضا. قال عليه الصلاة والسلام اسمع ما أجمل هذا الحديث. نحن كل اللي بنقول هذا الحديث. قال الكبير الذي يسمعنا ويرانا ولا نرى. بس هذا هو الفرق. آمين. أنت لا ترى لما هو يراك وعلى عرشه ويرى كل شيء. اعتمت ام انهارت كله عنده سواء. ظاهر البر كباطن البر عنده. انت يا اخي تغوص في البحر غصت 200 معتم ظلمات بعضها فوق بعض له خلائق تحتها شيء. والله انه يرى هذا كما يرى الشمس. اعتمت اظلمت فوق كانت ما لم يكن خلقتم لم تخلقوا بعد كله عنده سواء. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. قلت لك الآية والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. لا الذي تليها اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو فاعلموا حتى تعملوا بما علمتم. الحديث من هذا الشأن. قال عليه الصلاة والسلام ونختم به بإذن الله. قال اللهم يقول عليه الصلاة والسلام دعاء ودعاء النبي مستجاب لزاما. قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسوله فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. هذه لا تعجب المؤمنين. قال ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك. ليه لا تحبب له لقاءك حتى ينصرف إلى الدنيا ولا تسهل عليه قضاءك حتى يموت كمدا فيما يجري وراءه وأكثر له من الدنيا حتى لا يذكرك. هذا من قول إنما انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عنده ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. فيا عباد الله يا عباد رب هذا البيت يا عباد رب هذا البيت ما قل وكفى خير مما كثر وأل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما آتى. إنما نبي الله لنا إسوة أسوة حسنة ترك الدنيا وهو مقل وأباها عليه الصلاة والسلام وقد جاءته.